تبين في خلق الإنسان، تبين في خلق الإنسان. نعم. صلى الله عليه. أحكامها أحكام الإمام في حل وطئها وملك منافعها وكسبها. نعم، يعني له أن يطأها وملك منافعها وخليها تشتغل بكله وكسب، إلا أنه لا يبيعها ولا يهبها. نعم. صلى الله عليه. وكسبها وسائر الأحكام، إلا أنه لا يملك بيعها ولا رهنها ولا سائر ما ينقل ولا سائر ما ينقل الملك فيها أو يراد له، وتجوز الوصية لها وإليها. يجوز الوصية يوصي لها وإليها، يعني يجوز أن يوصي لها بعد موته، قال لها كذا وكذا، يعني ليست وارثة هي، قال أوصي لي مكاتبة فلان لأم ولد فلان بكذا، وليست زوجها الآن حتى تكون وارثة، أوصي لها بالربع من مالي، أو يوصي إليها بأن تقوم على أولاده. اشكال على الشارع وصلها وإليها، تكلم على الشارع. قال عفى الله عنك، وتجوز الوصية لها وإليها، لأن العبد تصح الوصية له وإليه. يعني يوصي إليها لأنه مبالغ، لأنه ليست وارثة وليست الزوجة، يوصي بشيء من ماله، أما الوارث فلا. ويوصي إليها بأن تنظر مثلا في أموالها أو في أولادها، تنظر في شيء لها الولاية. نعم. والله هل هناك حكمة ظاهرة من عدم بيع من الوالد؟ إيه حكمة ظاهرة، يبيع ولده، لأن إذا باعها صار ولدها تبع لها. الإمارة الولد يستعم في السرية والرزق، فإذا باعها باع ولده، يبيع ولده الإنسان، يبيع ولد يمكن. نعم نعم نعم، في كلام هذا. نعم كم. نعم. صلى الله عليه. وتجوز الوصية لها وإليها، فإن قتلت سيدها عمدا فعليها القصاص. نعم، إذا قتلت تقتص منها كغيرها، تقتل به. نعم، وإن كان خطأ تدفع قيمة نفسها وتبقى حرة. تبقى حرة. نعم تعرف. نعم. صلى الله عليه. وإن قتلته خطأ فعليها قيمة نفسها وتعتق في الحالين. نعم، إذا قتلت نفسها خطأ عمد، إذا قتل سيدها عمد قتلت قص منها، وإن قتلت خطأ دفعت قيمة نفسها للورثة وتكون هي حرة. نعم نعم، في الحالين تعتق، لا بس الحالة الأولى تقتل متعمدة، لكن خطأ هذا ما تعمدت تدفع قيمة نفسها، تدفع لأنها الآن هي لها قيمة الآن ليس لها دية، وتبقى تعتق. نعم. أحسن الله عليك. وإن وطأ أمة وإن وطئ أمة غيره بنكاح ثم ملكها حاملا، عتق الجنين وله بيعها. ويش وإن وطئ أمة غيره؟ وإن وطئ أمة غيره بنكاح. نعم. ثم ملكها حاملا، عتق الجنين وله بيعها. يعني هذا الصور في إنسان لا يستطيع الزواج، يعني لا يجوز إنسان يزوج الأمة إلا بشرطين كما ذكر الله: العجز عن مهر الحرة، وعدم الصبر، الخوف، خوف العنف. فلو فرض إنسان ما يستطيع الزواج وخاف على نفسه العنف، ما يستطيع زواج الحرة، وتزوج أمة، تزوج أمة ثم حملت من هذه الأمة، ثم بعد ذلك يسر الله عمل شغل، صار يشتغل، صار عنده أموال كثيرة، ثم اشترى، باع سيدها الأمة عليه فاشتراها، فصارت الآن عتق الولد الآن وله بيعها، عتق الولد لأنه منه، وهي تبقى على حالها لأنها ليست أم ولد، ليست أم ولد، وإنما هي في الأول زوجة ثم بعد ذلك ملكها. وين وطئ؟ أحسن الله عليك. وإن وطئ أمة غيره بنكاح ثم ملكها حاملا، عتق الجنين وله بيعها. عتق الجنين لأنه ابنه. هذه الصور فيها، لأنه لا يجوز الإنسان يتزوج الأمة إلا بشرطين: العجز عن مهر الحرة، والثاني الخوف على نفسه، ما يصبر، خوف على نفسه، كما قال الله تعالى: ومن لم يستطع منكم قولا ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم. ثم قال ذلك لمن خشي العنت منكم. لكن لو فرض أنه فقير ما استطاع يتزوج إلا أب، ثم بعد ذلك فتح الله له أبواب الرزق، صار يبيع ويشتري، صار عنده أموال طائل. ثم عرض السيد على أمه البيع، قال أنا أشتريها، فاشتراها وهي حامل مثل، صار ابنه الآن حر، وهي الآن ليست أم ولد وليست أمه، صار لها حكم الإماء، وابنه يعتق وهي لها حكم الإماء. نعم. الشهادة. قال كتاب النكاح. نعم. بارك الله. شو قال عليه الشهادة؟ بيعها لأنه في رواية ثانية بالمعنى أنه ليس. إيه رواية ثانية. والله قلت أن تصير أم ولد يعني قريب قوي، قول قوي. على الأقل أن تصير أم ولد. نعم. نعم. نعم الأقرب تصير أم ولد لأنه ولد منه. الأقرب تصير أم ولد. أنه ليس له بيعها. نعم. صلى الله عليه وسلم.